بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة وعن المزابنة وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وأن لا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا. قال رحمه الله: المحاقلة بيع الحنطة في سنبلها بحنطة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين وخيرة الله من الخلق أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فقد تقدم معنا الحديث عما تضمنه حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما هذا. وبين المصنف رحمه الله معنى المحاقلة، وقد تقدم معنا أن المصنف رحمه الله ذكر هذا الحديث لاشتماله على بيع المجهول، لأن قدر الرطب والعنب وكذلك الحب إذا بيع بطعام أو بيع بغيره من جنسه مجهول. ولذلك بينا أن هناك علتين: الأولى الجهالة، والثانية الربا. فإذا اتحد النوع جرى الربا من وجهين: ربا النسية وربا الفضل، فحرمت الشريعة هذا النوع من البيوع، إلا أن العرايا استثنيت. وسيأتي كما سيذكر المصنف رحمه الله لها بابا خاصا نبين فيه وجه الاستثناء والشروط التي تعتبر للحكم بجواز بيع العرية والعرايا. وهذا الحديث تقدم ما اشتمل عليه في المجلس الماضي، وبإذن الله سنستوعب بعض المسائل في باب العرايا بشكل أوضح. نعم. قال رضي الله تعالى عنهما: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة. الخبر هو الأرض، ويقع البيع على في هذه البيوع إما على الحبوب وإما أن يقع على الثمار. وكان الصحابة رضوان الله عليهم يتبايعون بهذا البيع قبل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فيأتي الرجل لمن زرع أرضه بالحب ويقول له: أشتري هذا الحب بمئة صاع من حب موجود عنده، سواء مع اتحاد النوع. إذا اتحد النوع غالبا ما يكون هناك نقص في أحد المبيعين، وهذا النقص سببه أن الحب يختلف حاله حينما يحصد عن حاله وهو في سنبله قبل حصاده. ولذلك الجهالة في هذا واضحة، وتحريم الشريعة له ولا إشكال فيه، لأنه نوع من بيوع الغرر. ومثله بيع الرطب كما بينا بالتمر يابسا، لأن الرطب لا يعلم قدره، وإذا علم قدره فإنه يتفاوت مع التمر من جنس أن التمر ييبس وإذا يبس نقص، وحينئذ يكون فيه اختلاف وتفاضل، وهو وجه الحكم بكونه من بيوع الربا. فالمقصود أن هذا النوع من البيوع محرم لوجود الجهالة والغرر. وبينا أن علة الجهالة والغرر فيه أقوى من علة الربا، خاصة فيما إذا كان يبيع الحب بالتمر، فإنه حينئذ يكون الربا من وجه واحد وليس من وجهين. نعم. قال رحمه الله: عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. وعن رافع بن خديج رضي الله عن أبي مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب. هذا الحديث اشتمل على جملة من المبيعات التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها، وقد تقدم معنا في أول باب البيوع المنهي عنها أن من أسباب فساد البيع الأسباب العامة، والأسباب العامة هي أقوى الأسباب التي توجب الحكم بحرمة البيع، ومنها حرمة عين المبيع. وسيذكر المصنف رحمه الله من أجمع الأحاديث التي اشتملت على هذا النوع حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم بيع الميتة والخمر والخنزير والأصنام، وهذا الحديث خطبه النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته يوم الفتح، وهو من أجمع الأحاديث في بيان هذا النوع والسبب من أسباب تحريم البيع، لأنه إذا كان المبيع محرم العين كالميتة والخمر والخنزير والأصنام فحينئذ التحريم يرجع إلى ذات المنهي عنه، والفساد فيه مستحكم. وهذا في الحقيقة أخر المصنف رحمه الله حديثه إلى الباب الذي سيأتي بعد باب العرايا بإذن الله عز وجل، وسنفصل في أحكامه. لكن هنا ذكر نوعا من البيوع المحرمة التي حرمها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بيع الكلب. الكلب هو الحيوان المعروف، يطلق في لسان العرب بمعنيين، إما أن يراد به الحيوان المعروف سواء كان بريا أو كان مستأنسا، ويعرف البري وكذلك ما هو قريب منه ما يستخدم بالصيد بالسلق في عند العامة، وهذا النوع معروف. وأما الكلب بالمعنى العام عند العرب فالمراد به كل سبع ضار، فيشمل الأسود والفهود والنمور، ومنه قوله تعالى وما علمتم من الجوارح مكلبين، أي كل شيء له كلب. والسبع الضار كالأسود والفهود والنمور هذه تستخدم في الصيد، ومن إطلاق الكلب بهذا المعنى العام قول النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه على الشقي عقبة ابن أبي لهب، فقد آذى النبي صلى الله عليه وسلم كأبيه وأمه أذية شديدة، وطلق بنته، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه فقال اللهم سلط عليه كلبا من كلابك، فخرج إلى الشام في تجارة وكان يتحامى دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان إذا نام أحاط به أصحابه خشية دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فجاء السبع وهو الأسد وافترسه من بين أصحابه. والحديث حسن إسناده غير واحد من أهل العلم، وهو من إطلاق الكلب بالمعنى العام. فالكلب يطلق بالمعنى العام ويطلق بالمعنى الخاص، المراد هنا المعنى الخاص. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، المراد به الحيوان المعروف. ثم هذا الحيوان المعروف منه ما أمر الشرع بقتله، وهو الذي يسمى بالكلب العقور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيح قوله خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، وذكر منها الكلب العقور. فالكلب العقور هو الذي يعقر الناس بمعنى يمنعهم ويتسلط عليهم ويأذيهم ويقف في طريقهم، ولربما أضر بأذية بالنهش والافتراس خاصة لصغار السن الأحداث والأطفال، فهذا النوع مأمور بقتله، واتفق العلماء كلهم على تحريم بيعه، وهو الكلب العقور، لأنه ليس فيه منفعة والشرع أمر بقتله، ولا يمكن أن يكون الشيء مأمورا بقتله ويجوز أكله ثمنه وبيعه لأنه مأمور بقتله. وأما ما عداه فينقسم إلى قسمين في حكم الشرع، إما أن يكون مأذونا باتخاذه وإما أن يكون غير مأذون باتخاذه. فالكلب المأذون باتخاذه ككلب الصيد والحرث والماشية، أي الكلب الذي يحرس الماشية من الذئاب ونحوها، والكلب الذي يحرس الزرع من أن يفسده المفسد كالثعلب ونحو الثعالب ونحوها، أو يعتدي عليها أحد بالسرقة أو إتلافها، والكلب الذي يستخدم في مصلحة الصيد. فهذه ثلاثة أنواع أذن الشرع باتخاذها، فهذا يسمى المأذون باتخاذه، الكلب المأذون باتخاذه. فاختلف العلماء رحمهم الله في بيع الكلب. جمهور العلماء من المالكية حيث الجملة هو المشهور في المذهب، والشافعية والحنابلة والظاهرية وطائفة من أهل الحديث، وهو مروي عن أبي هريرة رضي الله عنه والحسن البصري وغيرهم من علماء الصحابة والتابعين، أنه لا يجوز بيع الكلب مطلقا، أي سواء كان مأذونا باتخاذه أو غير مأذون باتخاذه، وعليه فهؤلاء يحرمون بيع الكلب مطلقا. القول الثاني إنه يجوز بيع الكلب، وهو مذهب الحنفية رحمهم الله وأصحاب الرأي، عندهم يجوز أن يبيع الكلب. القول الثالث التفصيل، قالوا إذا كان الكلب مأذونا باتخاذه ككلب الصيد والحرث والماشية جاز بيعه، وأما إذا كان غير مأذون باتخاذه فيحرم بيعه. وهذا القول يحكى عن جابر، هو قول جابر ابن زيد ابن الشعثاء، وكذلك قول زيد بن علي ابن الحسين بن علي بن أبي طالب، وكذلك قال به إبراهيم النخعي رحمة الله على الجميع. يقولون إذا كان الكلب، يفصلون، إذا كان الكلب مأذونا باتخاذه يجوز بيعه، وإذا كان غير مأذون باتخاذه فلا يجوز بيعه. استدل الجمهور بهذا الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي وصف فيه ثمن الكلب بكونه خبيثا، ولو كان حلالا لما وصف بهذا الوصف. وكذلك أيضا استدلوا بحديث رافع بن خديج رضي الله عنه، وهو في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، ووصف ثمن الكلب أيضا، ثبتت السنة بوصفه بكونه سحتا. وفي حديث عبد الله بن عباس عند أبي داود رضي الله عنهما، عند أبي داود وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب وقال إن جاءك يريد أخذ ثمنه فاملأ كفه ترابا، نهى عن بيع الكلب، وقال إن جاءك، أي صاحب الكلب، يريد أخذ ثمنه، أي يطالبك بثمنه، فاملأ كفه ترابا، فبين أنه ليس بمال وليس له حكم المال. وعليه فهذه الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصل عند أهل العلم القائلين بالتحريم في تحريم بيع الكلب. ثم قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث لم يفرق بين كون الكلب مأذونا باتخاذه أو غير مأذون باتخاذه، والأصل في العام أن يبقى على عمومه حتى يرد ما يخصصه، ولا نعرف مخصصا صحيحا يخصص الكلب المأذون باتخاذه، وعليه فنبقى على هذا العموم. الذين قالوا إنه يجوز بيعه وهم الحنفية رحمهم الله، وفي بعض أصحاب الإمام مالك أيضا يوافقهم، يقولون إن الكلب فيه منفعة، وقد دلت السنة على جواز اتخاذه للحراسة، وعليه فكل ما فيه منفعة فهو مال، فيجوز بيعه كسائر الأموال. وهذا أشبه ما يكون بدليل العقل، أنهم جعلوه قاسوه على سائر المبيعات المباحة بجامع وجود المالية في كل، أي فيه منفعة، وكل ما فيه منفعة يجوز أن يعاوض عليه. والذين قالوا بالتفصيل استدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الدارقطني وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن ثمن الكلب قال إلا الضاري، وفي رواية إلا كلب الصيد. فهذا استثناء يدل على أن الكلب المأذون باتخاذه يجوز بيعه. قالوا وعليه فالنهي الذي ورد هنا على عمومه نخصص منه ما كان مأذونا باتخاذه، فالكلب الضاري هو كلب الصيد. ثم لما كان كلب الصيد استثناه النبي صلى الله عليه وسلم لمعنى وهو وجود الحاجة فيه للصيد، وهذا المعنى مأذون به شرعا ألحقنا به كل مأذون. وعليه فهم يرون أن هذا الحديث أصل في التفريق والتفصيل الذي اعتمدوه في مذهبهم. والذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو القول بعدم جواز بيع الكلب عموما، سواء كان مأذونا باتخاذه أو غير مأذون باتخاذه. أولا لصحة دلالة السنة على ذلك، ثانيا أن ما ذكره الحنفية من كونه يجوز اتخاذه بإذن الشرع للمصالح التي وردت السنة بها وهذا يثبت له المالية، نقول إن هذه الرخصة بنيت على وجود الحاجة، والرخص لا يتجاوز بها محلها. فما دام أنها جاءت من أجل هذه المصالح وهي الصيد والحراسة والزرع، حراسة الزرع وحراسة الماشية، فإن ما زاد على ذلك من أخذ الثمن باق على الأصل الموجب للتحريم. وعليه فإننا نقول إن قولكم أنه مال غير مسلم، ثانيا لو سلمنا فنقول هذا قياس في مقابل النص وهو فاسد الاعتبار، وإن كانوا لا يسلمون بكونه نصا في قوله نهى، لأن النهي يحتمل الكراهة والتنزيه، يحتمل نهي التحريم ونهي الكراهة والتنزيه. وأما استدلال أصحاب القول الثالث بالحديث الذي فيه الاستثناء إلا كلب صيد يجاب عن سندا ومتنا. أما الجواب من جهة السند فإنه حديث ضعيف وضعفه الإمام أحمد والنسائي، وفيه الحسن أبي الحسين قال عنه النسائي أنه منكر الحديث. وثانيا على فرض صحته نقول إن متن الحديث لا يعارضنه، لأن قوله إلا كلب صيد إلا هنا بمعنى العطف الموجب للتشريك في الحكم، وهي لغة معروفة، ومنها قول الشاعر وورد بها قول الشاعر وكل أخ مفارقه أخوه لعمر أبيك إلا الفرقدان، إلا الفرقدان أي والفرقدان. وعليه فيكون عطفا موجبا للتشريك في الحكم. وحملوا عليه قوله تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ أي ولا خطأ، من جهة النهي عن تعاطي الأسباب الموجبة للإهمال والتفريط، أي أنه ليس من شأن المؤمن أن يفرط، فمثلا يأتي ويصيد بسلاحه في مكان مزدحم بالناس هو لا يريد القتل، فيرمي الصيد في مكان لا يأمن فيه من مرور أحد، فحينئذ يتعاطى الأسباب الموجبة لحصول القتل، فيحمل عليه قوله إلا خطأ أي ولا خطأ، أي أنه من شأنه أن يتحفظ في قتل أخيه المسلم حتى بعدم تعاطي الأسباب الموجبة في حال القتل خطأ. وقوله وبناء على ذلك نقول إن القول بالتحريم أقوى وأرجح من هذا الوجه. ومهر البغي والنهي عن ثمن الكلب يدل على أنه لا قيمة للكلب، وفي هذه الحالة فإنه لا يستحق مالك الكلب العوض، وأكد النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى بقوله فإن جاءك يريد أخذ ثمنه فاملأ كفه ترابا، وهذا من أقوى ما يكون في الرد على من يقول إن الكلب مال. نقول إن الشرع أسقط المالية، قال إن جاءك يريد أخذ ثمنه فاملأ كفه ترابا، فأسقط المالية عنه. وعليه فإن بيع الكلب محرم، فلا يجوز للبائع أن يأخذ الثمن ولا يجوز للمشتري أن يدفع المقابل. وأما لو كان الكلب يحتاج إليه للترويض على الصيد، وهذا يمكن الحصول عليه ويمكن الوصول إليه بالتجربة، ولذلك لا ليس في تحريم بيع الكلب مشقة. يعني قد يقول قائل إن كلب الصيد لا يمكن حصولها عليه إلا بالبيع والشراء، والجواب أن هذا ليس بمسلم، لأن تعليم الصيد أمر يسير، تعليم الكلب والجوارح سخرت بإذن الله لذلك. وتكلم العلماء وبعض من ألف في كتب الأدب عن كيفية تعليم الحيوان، وهو أمر ليس بالصعوبة، وما اشترطته الشريعة في الكلب المعلم أمر يسير وليس بالعسير، ولذلك يمكن ترويضه وتعليمه. وأما إذا قال قائل إني أريد أن أخذ الكلب، نقول بدل أن تشتري هذا الكلب استأجر شخصا لتعليمه، فإنه يجوز أن تدفع الأجرة لشخص ليعلم الكلب الصيد، ويجوز أن تدفع الأجرة للشخص ليعلم الكلب الأمور التي يحتاج إليها مما فيه مصلحة شرعية مأذور بها شرعا في اتخاذه لها شرعا. ومهر البغي. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مهر البغي. المهر معناه في اللغة والشريعة متقارب، وهو ما يدفع للمرأة لقاء الاستمتاع بها، ويسمى مهرا وأجرا، هذا في الأصل. والبغي هي الزانية، والبغاء هو الزنا، البغاء هو فعل الزنا، وسمي ما يعطى للمرأة لفعل الزنا والعياذ بالله مهرا مجازا، وهو مجاز التشبيه، وليس فيه إلا الصورة، وأما الحقيقة فليست بمتفقة، لأن الحلال لا يشبه الحرام والحرام لا يشبه الحلال. فمهر البغي أي ما يدفع للمرأة لفعل الزنا، وكانوا في الجاهلية يفعلون ذلك ويتخذون مواخير للنساء لفعل الزنا، ثم حرم الله عز وجل ذلك ونهى عنه، وكانت الأمة يستخدمها سيدها للحصول على المال بهذا الكسب غير المشروع، فحرمه الله ونهى عن إكراه الإماء عليه. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرضا من الحياة الدنيا لتبتغوا عرضا من الدنيا عرضا من الحياة الدنيا. فهذا نص واضح في تحريمه وتحريم المتاجرة بهذا الوجه. حرم الله عز وجل هذا الكسب لأنه مبني على حرام، ما بني على حرام فهو حرام. والزنا من أعظم المحرمات، لأن الشريعة جاءت بحفظ الأعراض، وبعد حفظ الدين حفظ النفس، ثم حفظ العرض وهو أعظم من حفظ المال ومقدم عليه، وهي إحدى الكليات الخمس التي جاءت الشريعة بالمحافظة عليها، وقامت أوامرها ونواهيها على مراعاة ذلك. إذا ثبت هذا فمهر البغي هو المال الذي يعطى للزانية لفعل الزنا والعياذ بالله، فهو حرام، ولذلك يعتبر من السحت، يحرم دفعه من الدافع، لأنه إذا دفعه فقد توصل إلى محرم، والوسائل تأخذ حكم مقاصدها، أنه دفعه ليصل إلى مقصد وهو الحرام، فيحرم الدفع، ويحرم الأخذ من المرأة نفسها، يحرم عليها أن تأخذ هذا المال، وإذا أخذت فهو سحت ولا يحل لها. فبين النبي صلى الله عليه وسلم حرمة مهر البغي. نعم. وحلوان الكاهن. ونهى عليه الصلاة والسلام عن حلوان الكاهن. الحلوان من حليته إذا أعطيته الشيء الحلو وأطعمته الحلوة، كأعسلته إذا أطعمته العسل. وهذا فيه نكتة لطيفة، لأن الشيء الحلو سهل المنال ولذيذ وطعمه مستساغ، الحلو لما كان سهلا شبه به ما توصل إليه الكاهن من أموال الناس بكونه حلوانا. لماذا؟ لأنه لا يستحق ذلك، فهو توصل إلى المال بأبسط شيء ولا يستحق هذا المال بأي وجه من الوجوه، فكأنه حلوى أو شيء يعطيه معطيه إياه بدون وجه حق، ولم يقل ثمن الكاهن ولم يقل أجرة الكاهن لأنه لا يستحق، ولذلك قال حلوان. فهو يكذب ويزور، والكذب والزور لا يستحق عليه شيئا، فصار هذا كأنك تعطيه حلوى لا متعه الله بها. وهذا في الشريعة حرمت هذا الأمر، وهو الكهانة. والكهانة من كبائر الذنوب، وتصل بصاحبها إلى الكفر والعياذ بالله إذا أشرك مع الله غيره أو ادعى علم الغيب من دون الله. الكهانة تقوم على الإخبار عن الأمور التي تقع في المستقبل والحوادث التي تكون، فهذه هي الكهانة. وأما العرافة العراف والمنجم كذلك من التنجيم والرمال، كل هؤلاء يدعون علم الغيب. وفي زماننا من يدعي علم الغيب عن طريق الأبراج، فيخبر كل صاحب برج بأنه سيقع له ويحدث له، فهذا من ادعاء علم الغيب، وهو ضرب من التنجيم، لكن التنجيم أعم منه. وكانوا ينظرون في النجوم ثم يربطونها بأمور وأسباب يزعمون أنها مؤثرة، فهذا ضرب من الكفر والعياذ بالله والشرك بالله. الأصل الذي دلت عليه النصوص، العراف يخبر عن الأمور التي وقعت كالمال المسروق والدابة الضالة، يستدل ببعض الأمور الموجودة على مكانها، وقد يستخدم في بعض الأحيان من يتقرب إليه من الجن فإذا ذبح لهم واعتقد فيهم، فهذا شرك بالله. لكن بالنسبة لادعاء علم الغيب اتفق العلماء كلهم على أنه كفر مخرج من الملة. من ادعى علم الغيب فإنه يعتبر كافرا بإجماع العلماء رحمهم الله، لأن الله سبحانه وتعالى نص في كتابه على أن هذا حق من حقوقه، وأنه لا يجوز صرفه لأحد كائنا من كان، لا إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فالله وحده الذي استأثر بعلم الغيب. قال عالم الغيب والشهادة، وعلم الغيب الإخبار عن الأمور التي ستقع ولو بعد وقتنا هذا بلحظة، يقول لك سيحدث كذا فيخبر عن الأمر الغيبي، فهذا لا يجوز لأحد أن يتكلم عنه لأنه من الغيب. وعليه فإنه إذا ادعى علم الغيب فإنه يعتبر كافرا، لأنه يكذب النص القطعي في كتاب الله عز وجل، قطعي الثبوت قطعي الدلالة، لأن الله يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وقال وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، فهو سبحانه يخبر في كتابه أن هذا حق من حقوقه استأثر به سبحانه وتعالى. والعجب أنك تجد لن يخرج أحد من هذه الدنيا إلا وقد أقام الله عليه حجته. يأتون إلى هؤلاء الكذابين المرجمين المزورين، فأول ما يدخل عليه ليخبره عن أموره الغيبية يقول له ما اسم أمك؟ إذا كان يجهل اسم الأم كيف سيخبرك عما سيكون في المستقبل؟ هذا من أعجب وأغرب، ولذلك يقيم الله الحجة على من ضل حتى لا يبقى له أي معذرة بين يدي الله عز وجل. يقول له ما اسم أمك؟ إذا كان هو يجهل اسم الأم ولا يستطيع بعضهم أن يخبر حتى يسأله هذا السؤال، وهذا مشهور ومعروف وذائع. والعجيب أن بعضهم يقولون إنهم يعلمون هذه الأمور فيسألون السائل عن أمور يجهلونها، فلو كانوا يعلمون الغيب هل يسألون هذه المسائل؟ والله تعالى يقول ولا ينبئك مثل خبير. ثم هؤلاء الذين يذهب إليهم، وفي حكم هؤلاء ممن عمت بهم البلوى السحرة ومن يؤذون الخلق بادعاء أنهم يقربون البعيد ويبعدون القريب وأنهم ييسرون أمور العباد ومصالحهم، حتى فتن الجهال وفتن ضعاف النفوس بمثل هذه الدعاوى، حتى إن بعضهم يقول أعمل لك عملا أجعل الناس يشترون من متجرك، وأجعل الناس يحبونك، وأعمل لك عملا حتى يتيسر زواجك ويتيسر زواج المرأة والبنت. كل هذا لا يجوز للمسلم أن يلتفت إليه ولا يعول عليه، لأن الله سبحانه وتعالى استأثر بقضاء حوائج عباده. أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ والله سبحانه وتعالى لم يحوج خلقه إلى أحد سواه، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. متى ومن الذي وقف بباب الله فطرده؟ حاشاه سبحانه وتعالى. ومن الذي وقف بباب الله فنحاه حتى يذهب إلى أمثال هؤلاء الأدعياء؟ فعلى المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى، خاصة هؤلاء الجهال الذين يلبس عليهم. وأعظم ما يكون التلبيس حينما يقال لهم إن هؤلاء أولياء ويكشف الله لهم، وأن الله يطلعهم، وأنهم الولي والعبد الصالح هو المتقي. ولا ولاية من الله لعبد إلا بالتقوى. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فهؤلاء لا تقوى عندهم، لأنهم يكذبون على الله سبحانه وتعالى، ويكذبون على خلقه، ويأكلون أموال الناس بالباطل. وكل من يروج لهؤلاء أو يزين الذهاب لهم، ونحن نخاطب العامة ونخاطب طلبة العلم ومن له وجه في توجيه الناس، أن يذكر الناس بمثل هذا. عمت به البلوى وعظمت به الشكوى، فالله وحده الذي يعلم كم من مصائب زلزلت بها بيوت المسلمين، خاصة بالذهاب إلى الكهنة والمشعوذين والمرجمين. فكم من عقول فسدت، وكم من أرواح ضلت، نسأل الله السلامة والعافية. فهؤلاء في ضلال بعيد وشقاء أكيد. فعلى الأئمة والخطباء وطلاب العلم أن يعتنوا بهذا الأمر، لأنه من أعظم الأمور، ويقف الإنسان به على حق الله الذي هو أعظم الحقوق. يربي المسلم ابنه وبنته من الصغر على أن علم الغيب لا يعلمه إلا الله، ويربيهم بالفعل والتطبيق، فلا يتكلم عن أمر من الغيب لا يعلمه، وإنما يكل أمره إلى الله. وهذه التربية لها أثر كبير. ولذلك ينبغي على الخطباء والأئمة بين فترة وفترة أن ينبهوا الناس على هذا، لأن هذا حق الله، خاصة عظمت به البلوى وكثر شكوى الصالحين من وجود القنوات والتلبيس على المؤمنين والمؤمنات. وكل ما تجد عند هؤلاء هو، نسأل الله السلامة والعافية، الكذب. وقد يبتلي الله عباده، فإن من يستخدم الشياطين للحصول على بعض الأمور، كما ورد في الخبر أن مسترق السمع يأخذ الكلمة فيكذب معها 100 كذبة، ثم تصل إلى هذا الكاهن فيخبر بها، فيبتلي الله عباده بوقوع ذلك الأمر الذي استرق السمع به. لماذا؟ ليهلك من هلك عن بينة، ويحيى من حي عن بينة. ولذلك الدجال إذا ضرب رقبة المؤمن قال له: هل آمنت؟ ثم يحييه بإذن الله، يقول له: قال: ما ازددت إلا إيمانا أنك الدجال. فإذا وجدتهم يصدقون في بعض الأحيان، فاعلم أن هذا يزيدك إيمانا بكذبهم، لأن هذا استدراج من الله سبحانه وتعالى. والله يقول في كتابه: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وليعلم هؤلاء أن نقمة الله عظيمة، ولقد رأينا وسمعنا ما فعل الله بأمثال هؤلاء الذين كذبوا على المسلمين وأكلوا أموالهم بالباطل، وخاصة من يعملون الأعمال للتفريق بين الأزواج والتفريق بين الأحبة والحصول على المقاصد المصالح الدنيوية بطرق أذية أصحابها وسحرهم والتلبيس عليهم. كل هؤلاء لهم موعد لن يخلفوه من الجبار المنتقم سبحانه وتعالى، لهم موعد في الدنيا بالحياة الشقية، لأنهم أعرضوا عن ذكر الله، وحذرهم الله سبحانه وتعالى من انتهاك حدوده وغشيان محارمه، فما سمعوا ولا أرعوا. وكذلك حذرهم الأنبياء والصالحون والأخيار والعلماء والمهتدون والمحتسبون، فعندها تحق بهم نقمة الله العاجلة، وأما ما ينتظرهم في الآخرة فهو أشد وأعظم. ولذلك هذا النوع من الكهانة الإخبار عن الأمور المستقبلية، أي شخص يدعي علم الغيب، سواء في الأمور الآن الموجودة مما يسمى بقراءة الكف، أو يسمى قراءة الفنجان. إذا وقفت أمام شخص يدعي أنه يقرأ الكف أو يقرأ الفنجان فاعلم أنه عدو لله ورسوله، وأنك تقف أمام عبد كاذب فاجر منتهك لحدود الله وحرماته، فإن صدقه المصدق فقد كفر بما أنزل على محمد. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا فصدقه فيما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. من أتى كاهنا فأخبره بشيء فصدقه، صدقه فيما يقول فقد كفر. لماذا؟ لأن الله يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وهذا يقول بلسان حاله إنه يعلم الغيب، والله يقول لا يعلم الغيب إلا الله، وهو يقول أنا أعلم، فهو يكذب بما أنزل على محمد. الذي أنزل على محمد أن علم الغيب لله، وهذا يدعي أنه عالم بالغيب، ثم يذهب إليه ويأتي إليه ويستمع إلى قوله ويصدقه ويعطيه المال، فهذا من أبلغ ما يكون معصية لله عز وجل. وذلك نص النبي صلى الله عليه وسلم على أنه إذا صدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. علم الغيب استأثر الله به فهو حقه، فليس لنبي مرسل، حتى الأنبياء لا يعلمون. ولذلك قال: قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. جرح عليه الصلاة والسلام وشج رأسه وكسرت رباعيته وسال الدم من جسده الشريف صلى الله عليه وسلم، واختبأت له هوازن وكمنت له وأصاب أصحابه الضر، ما علم الغيب صلوات الله وسلامه عليه إلا أن يطلعه الله. ولذلك إذا قال إنه يعلم فقد كفر بما أنزل على محمد. أما مجرد الإتيان والذهاب إلى العرافين الذين يخبرون عن الشيء المسروق والشيء الضائع، مجرد الذهاب، توعد النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن توعد من فعل ذلك بأنه لا تقبل له صلاة 40 يوما، لا تقبل له صلاة 40 يوما. حكى الإمام النووي رحمه الله الإجماع على أنه لا يطالب بإعادة الصلاة، والبعض يظن أن هذا أمر خفيف، بالعكس، أن لا تقبل منه الصلاة، أن لا تقبل منه الصلاة ولا يطالب بإعادتها أشد وأعظم، لأنه إذا عاد استدرك، لكن أنه لا تقبل منه الصلاة فمعنى ذلك أن 40 يوم هذه التي فيها حق لله عز وجل بهذه الصلوات الخمس المفروضة في كل يوم 5 مرات سيحاسب عليها والعياذ بالله، لم تقبل منه كأنه لم يصلي. ولذلك الأمر جد عظيم، لا يجوز الذهاب لهؤلاء ولا يجوز تصديقهم. وعلى كل من يحرص حق الله في دينه وشرعه من خطيب وعالم وأب وموجه ومرب ومعلم أن يحرص على أن يغرس في قلب كل من يعلمه من يوجهه من يستمع إليه هذا الأمر العظيم، وهو حق الله جل جلاله، استئثاره بعلم الغيب. وقف الخلق أمام عظمة الله سبحانه وتعالى في استئثاره بعلم الغيب، وجعل الله في ذلك من الأسرار والحكم ما تحار فيه العقول، لأنه حق الله وحده لا شريك له. فأعجز حتى إن آية الكرسي أكثرها التي لا تستطيعها البطلة، وفيها من السر العجيب في أذية الشياطين وأعوان الشياطين، حينما تقرأها تجد أكثرها قائم على قدرة الله سبحانه وتعالى وعلمه للغيب، يعلم ما بين أيديه وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه. فإذا سمعها الشيطان وأعوان الشيطان اهتزت قلوبهم ورجفت، لأنها الحقيقة التي لا يستطيع أحد أن يكذبها. ولا يحيطون بشيء، شيء نكرة في لغة العرب، وهي تفيد العموم، مستغرقة لأي شيء كان مهما كان. لا يضحك عليك أحد ويقول لك هذا من الصالحين، الصالح ما يدعي علم الغيب، والصالح حده أن يصلح نفسه حتى ينجو من عذاب الله، لن يكون صالحا إلا إذا أصلح نفسه بالتزام أوامر الله والانتهاء عما نهى الله عنه. فكيف يكون صالحا وهو يضاد الله عز وجل في حقه، ويدعي أنه يكشف الأسرار وأنه يعلم وأنه يعلم؟ هذا محال. ولذلك ينبغي للمسلم ألا يخدع، فآيات القرآن وأحاديث السنة واضحة في مثل هذا. ولذلك كل من سلك هذا المسلك الوخيم وكل من سلك هذا الطريق العقيم والعياذ بالله انتهى به إلى العواقب الوخيمة في الدنيا والآخرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن المال الذي يأخذه الكاهن لقاء عمله أنه حرام، وذلك بنهيه عنه. وبينا أن ما ورد في الأحاديث الأخر يدل على أنه كبيرة من كبائر الذنوب، وإذا ادعى المدعي بها علم الغيب فإنه يحكم بكفره وخروجه من الملة. يقول عليه الصلاة والسلام، يقول رضي الله عنه، نهى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وكسب الحجام خبيث. هذا الحديث الشريف اشتمل على النهي عن ثمن الكلب ومهر البغي، ووصف النبي صلى الله عليه وسلم كسب الحجام بكونه خبيث خبيثا. وتقدم معنا ما ورد في ثلثي الحديث من النهي عن ثمن الكلب ومهر البغي. أما كسب الحجام فالحجامة ضرب من الحرف التي كانت موجودة في الجاهلية والإسلام وإلى يومنا هذا، وهي تقوم على حجم الدم وجمعه ثم امتصاصه واستخراجه من البدن، وهي نوع من أنواع الطب. ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الطب في أربعة: شرطة من محجم، وآية من كتاب، وشربة من عسل، وكية من نار، قال: ولا أحب أن أكتوي. والحجامة إلى الآن يعترف بها الطب الحديث أن فيها منافع، وقد جمعت السنة في الدلالة على جوازها ومشروعيتها بين القول وفعله عليه الصلاة والسلام لها بطلب الحجام أن يحجمه، لا أنه فعل الحجامة نفسها عليه الصلاة والسلام. والحجامة تتعلق بالشعب الدموية، ويمدحها الأطباء قديما وحديثا، لكنها تفتقر إلى من يعرف المواضع التي تحجم من المريض، وهذه المواضع لا يحسنها كل أحد، فإذا أخطأ الإنسان فيها ربما جاءت بضرر وشر على المريض أو على المحجوم، وهذا معروف تكلم عليه القدماء وهو موجود إلى عصرنا الحاضر، وذكر بعض الأطباء من المعاصرين ذلك، فينبغي أن لا يتعاطاها إلا من يعرفها. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن. فلا يجوز للمسلم أن يسلم جسده، لأنه أمانة ومسؤول أمام الله عز وجل عنها، فلا يسلم جسده لأي أحد ليعمل الأمور الطبية أو ما في حكمها إلا إذا كان أهلا لذلك، ولا يقبل من كل من هب ودب. فهذه الحجامة فيها مصالح طبية، وإذا وجد من يحسنها فإن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وندب إلى فعلها في شدة الحر، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا اشتد الحر فاحتجموا لا يتبيغ بكم الدم فيقتلكم. وهذا يؤكده الأطباء وأنه صحيح، وهو من الطب النبوي. وتكلم الأئمة الذين أفردوا الطب النبوي بالمصنفات كالإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه النفيس الزاد، وكذلك أيضا الإمام السيوطي رحمه الله في المنهل السوي في الطب النبوي، والإمام الذهبي في كتابه الطب النبوي، كل هؤلاء ذكروا الأحاديث الواردة وبيّنوا ما يحمد من هذه المهنة. وهذه المهنة كان يتعامل بها الناس في الجاهلية، فالنبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وحجمه أبو طيبة فأعطاه صاعا من تمر كما في الصحيحين، وأمر أهله أن يخففوا عنه. فهذه الأحاديث من سنة النبي صلى الله عليه وسلم تدل على مشروعية الحجامة وأنها جائزة. وأما التكسب بها فقد كان في الجاهلية على طريقتين. الطريقة الأولى تكون من الطبيب نفسه، طبيب يقوم بمعالجة الناس، فإن احتاج إلى الحجامة حجم، وهو ليس بمختص بالحجامة لكنه يعمل هذا العمل عند الحاجة إليه. وهناك من كان مختصا بالحجامة لا يعمل إلا الحجامة. وكانوا في الجاهلية إذا كان عند الرجل موالي أو مماليك يخصص بعضهم للحجامة لأنها تدخل المال وتدر المال، فيخصص بعضهم للحجامة ويأخذ منه ذلك الكسب. وهذا هو المراد بالنهي عن كسب الحجام، وكذلك بوصفه بكونه خبيثا، لأن هذا الكسب قائم على الدم، وهي مهنة مستخبثة لوجود الدم فيها، لا أنه خبيث محرم من كل وجه، لأن الخبيث يوصف يطلق على الشيء ولا يراد تحريمه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل الثوم والبصل، ووصف الثوم والبصل بكونهما شجرتين خبيثتين. وقال صلى الله عليه وسلم، ما أراهما إلا خبيثتين، فمن أكلها منكم فليمتهما طبخا. فهذا وصف للثوم والبصل بكونه خبيثا، مع أن الثوم يستخدم علاجا وفيه فوائد كثيرة، ومع أن البصل يستخدم علاجا وفيه فوائد كثيرة، لكن الوصف الخبث خبث الرائحة، والنفوس تنفر من الروائح الكريهة، فهو خبث باعتبار وليس من كل وجه. كذلك هنا لما كان مشتملا الحجامة على الدم فإنه كسب خبيث، كسب خبيث، وهذا يرجع للذي يتعاطاه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الأجرة، ولو كانت محرمة لما أعطاها، وأمر أولياء أبي طيبة الذي حجمه أن يخففوا عنه في أجرة الحجامة التي يطالبونه بها. فهذا يدل على أن المراد خبث باعتبار، وهذا الاعتبار راجع إلى أن الذي يقوم بفعل الحجامة يمتص الدم، والدم خبيث، دم نجس، إذا استخرج من بدن الإنسان وهو حي فهو نجس، والنجس خبيث. ولذلك وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، لأنه يتعاطى شيء، يتعامل مع شيء مستخبث شرعا وطبعا، شرعا لأنه نجس، وطبعا لأنه تنفر النفوس منه. فهذا من الوصف الذي وصف به الشرع الشيء ولا يراد به الخبث من كل وجه، على أنه خبيث محرم. وقد اختلف العلماء رحمهم الله والأئمة في الحجامة، هل تجوز الإجارة عليها أو لا، وذلك لهذا الحديث، وذلك على ثلاثة أقوال. فقال طائفة من أهل العلم، يجوز الإجارة على الحجامة ولكن كسبها مكروه، وهذا هو مذهب الحنابلة ومن وافقهم رحمهم الله، أنها جائزة ولكن كسبها مكروه، يعتبر من الحرف المكروهة ولا يحكم بتحريمه. القول الثاني إنها جائزة بدون كراهة، وهو للجمهور. والقول الثالث إنها محرمة، والذين قالوا إنها محرمة وهم الظاهرية ووافقهم بعض أئمة السلف، قالوا إن الذين قالوا إنها جائزة استدلوا بالأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن السنة صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باعتبارها طريقا من طرق الدواء والعلاج، وهذا لا يختلف فيه اثنان، الأحاديث فيه صحيحة، وبوب وترجم له أئمة الحديث في كتبهم ومسانيدهم، ثانيا في كتب السنن، وأسندوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك، ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس، حتى قال ابن عباس ولو كان حراما لم يعطه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان كسب الحجام خبيث لما أعطاه الأجرة لأنه محرم، لو كان كسب الحجام محرما لما أعطى الحجام أجرته، وهذا يدل على أنه تجوز الإجارة. وأما كونه مكروها فلهذا الحديث الذي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بكونه خبيثا، قالوا فهذا يدل على الكراهية. وجاء في حديث محيصة رضي الله عنه بن مسعود لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم، كان عنده موالي وكان يؤجرهم للحجامة، فسأله عن كسبهم فقال عليه الصلاة والسلام أطعمه رقيقك أو أعلفه ناضحك. الناضح هي الناقة التي استسقى بها، تدار بها السواني واستسقى تعطى للنواضح. قالوا هذا يدل على الكراهية ولا يدل على التحريم، وبناء على ذلك جعلوا الإباحة بالأحاديث الصحيحة من قوله وفعله، وثانيا جعلوا الكراهية لورود هذا الوصف من النبي صلى الله عليه وسلم واستخباث الأكل على سبيل الكراهية وليس على سبيل التحريم. الذين قالوا بالجواز عموما استدلوا بالأحاديث التي ذكرناها لأصحاب القول الأول، ولم يستدلوا بأحاديث الوصف بكونه خبيثا. منهم من يقول إنه كان مستخبثا ثم نسخ، أن كان الأمر في أول الإسلام المنع ثم أذن له، ومنهم من يقول إن هذا الخبث كوصف الثوم والبصل بالخبث لا يقتضي كراهية، هذا الذين يقولون بأنه جائز بدون كراهة. والذين قالوا إنه محرم وهم أصحاب القول الثالث استدلوا بحديثنا حديث أبي مسعود بحديث عقبة رافع بن خديجة رضي الله عنه وأرضاه، وكذلك أيضا استدلوا بحديث محيصة ابن مسعود رضي الله عنه حينما قال له النبي صلى الله عليه وسلم أطعمه ناضحك. قالوا لو كان حلالا لما أذن له أن يعطيه للدواب، هذا حاصل ما يستدل به أصحاب هذه الأقوال. والذي يترجح في نظري أنه أن كسب الحجام مباح وجائز مع الكراهة، وذلك لأن هذا القول يجمع بين الأدلة. وثانيا الذين قالوا بالتحريم، طبعا الذين قالوا بالجواز يوافقوننا، لكن الذين قالوا بالتحريم كيف يجاب عن دليلهم؟ نقول الوصف بالخبث تقدم الجواب عنه أنه ليس خبيثا من كل وجه. وأما بالنسبة لاستدلالهم بحديث أعلفه ناضحك، نقول لو كان حراما لما جاز إعطاؤه للرقيق ولا للناضح، بهذا الحديث يقلب دليل على الجواز لا أنه دليل على التحريم، ويكون صرفه من باب الكراهة، وهذا يقوي الكراهة، لأن المحرم لا يجوز إطعامه لأنه ما يستحل، ليس له يد. لو كان المال حراما لقال له رده لصاحبه، لكن لما قال له أطعمه ناضحك دل على أنه مباح، وهذا يدل على أنه مباح مع الكراهية لأنه صرفه عن الانتفاع به. ولذلك هذا المذهب هو أعدل المذاهب، يجمع بين الأدلة، وعليه فإنه يترجح في نظري، والعلم عند الله، والله تعالى. أثابكم الله فضيلة الشيخ، وغفر الله لك ولكم ولوالديكم لجميع المسلمين، ونفع بعلمكم المسلمين. فضيلة الشيخ أثابكم الله، هذا سام يقول ما حكم صلاة الوتر لمن استيقظ عند أذان الفجر ويعلم أن صلاة الصبح لن تفوته وجزاكم الله خيرا؟ بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن الوتر ينتهي بطلوع الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحد. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم، وجعلها لكم ما بين صلاة العشاء والفجر. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه أوتروا قبل أن تصبحوا. فدل على أنه إذا طلع الفجر الصادق انتهى وقت الوتر، وعليه فإنه لا يقضى الوتر بعد طلوع الفجر الصادق، وإنما ينتظر إلى طلوع الشمس، فإذا طلعت الشمس قضى صلاة الليل ومنها الوتر، لأن أم المؤمنين عائشة ثبت عنها في الحديث الصحيح في صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فاته حزبه من الليل قضى صلى بالنهار 12 ركعة، صلى بالنهار 12 ركعة، صلى بالنهار 12 ركعة لأنه كان يصلي 11 ركعة كما في الصحيح عنها رضي الله عنها، ثم كان يجبر وتر الليل إذا قضاه بالنهار فيصليه شفعا. فالفرق بين وتر الليل والنهار من عدة وجوه، أولها أنه يشفع فتضاف له ركعة فيصلي ركعتين، ثانيا أن وتر النهار ليس فيه دعاء بعد الرفع من الركوع في الركعة الأولى، ثالثا أنه يقضيه سرا إذا كانت الصلاة نهارية ويجوز له الجهر، لكن صلاة الليل على الجهر وصلاة النهار على الإسرار على الأفضل والأكمل، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا سان يقول: بعض الأئمة يصلون ببعض القراءات غير المعتادة، وإذا وصلوا إلى الآيات المختلفة عن القراءة المعتادة يكررون تلك الآيات، فهل هذا التكرار مشروع إذا كان القصد منه بيان اختلاف القراءات للتدبر، وجزاكم الله خيرا؟ أما من قرأ بقراءة صحيحة ثابتة فهذا لا ملامة عليه، هذا كتاب الله، وأهل القرآن وأهل القراءات هم أهل الشأن في هذا، وهم الذين يرجع إليهم في ذلك، وهم الذين يحتكم إليهم في اعتبار القراءة وصحتها أو عدم صحتها، فكما قال الأئمة يرجع في كل فن إلى أهله. فإذا أثبت أئمة القراءة وأهل الشأن أن هذه قراءة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم فتجوز الصلاة بها كما تجوز بسائر القراءات، هذا لا إشكال فيه. الأمر الثاني أن من يذكر قراءة من باب تعليم الناس أو بيانها للناس كأن يكون إماما مبرزا ضابطا للقرآن ويريد أن يتعلم الناس وجوه القراءات المذكورة، فهذا أجره عند الله عظيم، لأن القراءة سنة وهي ثابتة، وتعليم الناس السنة خاصة من كتاب الله هذا أجره عظيم، وهو داخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فمن تعليم الناس كتاب الله تعليمهم أوجه القراءات وبيانها لهم، لأنهم إذا كانوا على قراءة واحدة ربما إذا سمعوا القراءة الثابتة أنكروها، وهي قراءة وهي ثابتة، وكان بعض مشائخنا رحمهم الله يستحب هذا، وكان يقول: لو أن الإمام قرأ بأكثر من قراءة حتى يتبين الناس كتاب الله والأوجه التي فيه، هذا إذا وسع الأمر. أما إذا كان الإمام بين قوم جاهلين وقوم يكثر تشويشهم ويكثر لغطهم فرأى أن المصلحة لا يفعل ذلك فهذا له وجهه، أما شيء ثابت وصحيح وهو من الوحي الذي لا يستطيع أحد أن ينكره فإنه ليس لأحد أن يمنع منه. وأما التكرار، السؤال عن التكرار، فالتكرار إذا كان خارج الصلاة للتعليم لا إشكال فيه، أما أن يقرأ في الصلاة ثم يقصد التعليم لخاصة طلبة العلم هذا مشكل، لأن الصلاة ليست محلا للتعليم، لكن إذا قصد التعليم المطلق وهو الإعلام بكونها قراءة فقرأ الوجه ومضى به فهذا هو الأفضل والأكمل، أن يقرأ بالوجه الواحد لأن الناس تستوعب ذلك وتراه. ما الداعي أنه لا يكرر؟ لأنه إذا كرر ربما ظن الجاهل أنه أخطأ، وربما ظن الجاهل أن الأمر التبس عليه، والأمر ليس بملتبس، ولذلك هذا قد يؤثر في الإمام ويؤثر في مكانته عند الناس، وقد يظن الجهال أنه كثير الخطأ وهو ليس بمخطئ، بل هو على مرتبة أعلى من مرتبة من قرأ بوجه واحد، فلذلك يظلم ويهضم حقه. فالذي يظهر والعلم عند الله من حيث الأصل أي شيء يتعلق بالقرآن من تجويده وضبطه وقراءاته وأوجهه فالمعول فيه على أئمة الشأن وأهل الاختصاص، فهم الذين يحكمون باعتباره أو عدم اعتباره، لأنهم هؤلاء تفرغوا لهذا الأمر وأعطوه وسعهم وأكرمهم الله بهذه الكرامة وجعل لهم هذا الفضل منة منه سبحانه وتعالى، فاختصهم بمعرفة وجوه القراءات الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صح منها وثبت وما لم يكن كذلك، فعليه فإنه يعول عليهم في مثل هذا الأمر واعتباره من جهة هل القراءة صحيحة أو غير صحيحة. أما داخل الصلاة فليس داخل الصلاة طريقا للتعليم، التعليم يكون خارج الصلاة. أما الإعلام باب التعليم العام أنها سنة وواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا وجه، لكن استخدام الطريقة التي عند حذاق القراء وعند أئمة القراء في تناول القراءات وتكرار الأوجه هذه مشكلة خاصة مع وجود العوام، لكن لو كان بين طلبة علم وبين مشائخ وبين علماء وأحب أن يفيدهم فهذا مما يتفضل به الله عز وجل علينا من أئمة القرآن، أن سخرهم بعض أئمة القراءات حينما يجتمع ببعض العلماء والمشائخ وطلبة العلم الذي يفهم مثل هذا يذكر له الأوجه في حتى في الصلاة، يختار بعض القراءات التي هي صحيحة وثابتة ويقرأ بها، وكان بعض المشائخ كما ذكرنا يحب ذلك ويفضله لأن هذا زيادة في العلم، وهذا من حق كتاب الله علينا أن نتعلمه نعلم أنه على وجوه، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى، نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله وأسمائه الحسنى وصفاته العلى. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا وقائدنا إلى رضوانك وجناتك جنات النعيم. اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته وحلاوته والعمل به آناء الليل والنهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم أوجب لنا به الشرف والمزيد وألحقنا بكل بر سعيد واستعملنا بالعمل الصالح الرشيد إنك على كل شيء شهيد. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. اللهم اجعلنا ممن اتبع القرآن فقاده إلى رضوانك وجناتك جنات النعيم. اللهم اجعلنا ممن اتبع القرآن فقاده إلى رضوانك وجناتك جنات النعيم. اللهم ارزقنا تلاوته وحلاوته والعمل به على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم إنا نعوذ بك يا رب العالمين أن تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. اللهم اجعلنا به عاملين وبلغنا به أعالي الرتب في الدنيا والآخرة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله.